الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم عنصر النفاق أعاذني الله وإياكم منه، وكنا قد بينا فيما مضى بعض مواقف سلفنا الصالح تجاه النفاق. يقول أحد الشعراء في بابنا الذي نحن فيه: خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريق، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا، لا تجعل نفسك في طرق النفاق، وإنما حاول أن لا يراك الناس إلا صديقا أو عدوا. الأمر الثالث: مظنة للوقوع في النفاق، فإذا كنت صديقا فأمرك واضح، هذا في ذم ذي الوجهين. كن مع الناس إما صديقا وإما عدوا، وإن كان هذا الكلام بهذا الإطلاق لا ينبغي، لأن المسلمين نوعان: مسلمون خاصون ومسلمون عامون. المسلم العام لا شك أنه تكون معه عادي صديقا عاديا، والمسلم الخاص تكون معه أكثر من صديق، وأما الكفار فتكون معه عدوا. يقول آخر: وكم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضاحكني عجبا إذا ما لقيته، ويقذعني منه إذا غبت أسهم، كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. أشرح: وكم من صديق وده بلسانه، بعض الناس أصدقاء فقط في كيف حالك وهل أنت بخير وبالكلام الطيب بالله يسترك كذا، ومثل هذه الأدعية، يعني أصدقاء غير في هذا الألفاظ، في الكلام صديق. قال: خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، في ظهر الغيب إذا غبت فهو يخونك ولا تأخذه فيك ذمة، هذا معنى لا يتذمم، لا تأخذه فيك ذمة الإسلام أو ذمة الأخوة أو ذمة الإيمان. قال: يضاحكني عجبا إذا ما لقيته، إذا لقيته ضحك معي وتبسم معي، ويقذعني منه إذا غبت أسهم، إذا غبت أصابتني أسهم، أسهمه أي غيبته. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، ذو الوجهين في حضرتك يرضيك. قال: وفي غيبه إن غاب صاب أي مرض، وعلقم أي مرارة، وهذا هو ذو الوجهين، أنه يتغير مع عامة الناس ليس مع خاصة الناس، مع خاصة الناس ما نحكوش. ذو الوجهين يغتاب، ذو الوجهين يشكي منك مع عامة الناس، أما إذا شكى مع خليله هذا مسألة أخرى، فهو يشكي مع نفسه، لأن الخليل كما فسرناه في زمن يعني قبل أشهر، وش قلنا في تعريفه؟ هو له تعريفان: تعريف شرعي وتعريف عربي. قلنا في التعريف العربي: الخليل هو الذي تخلل حبه مسامات قلبك، تخلل الحب مسامات القلب، والخليل أعظم درجات المحبة التي يمكث معها العبد، إذا زادت المحبة عن تلك الدرجة صارت محبة يذهب معها العقل كالهيام والوله والظنى وغير ذلك وقد بينا هذا في قصيدة مطلعها: وحب غير الله ذو مراتب، خذها وذم أهلها وعاتب، وهي موجودة في الأنترنت. أسباب النفاق، هذا عنصر مهم لكم ولي على رأسكم. أول سبب للنفاق ضعف اليقين بالله، ضعف اليقين بالله عز وجل، فيؤثر المنافق الدنيا على الآخرة، يفضل دنياه على أخراه فقط لأن الثمرة في الدنيا ملموسة والثمرة في الآخرة لم يحن وقتها وهو حي. من أسباب النفاق خوف الناس وخوف ملامتهم، هذا سبب عظيم للنفاق، أن يخاف الإنسان الناس وأن يخاف لومهم، يخاف عتابهم. فهذا الصنف تجده يخاف من العداء سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفران، لا يطيق أن يكون معاديا، والعداء لا بد أن يكون. فقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له الإمام مالك: يا فلان، كيف الناس في؟ فقال له ذلك الرجل: والله يا إمام، الناس فيك بين مادح وذام. فقال الإمام مالك: الحمد لله على عدم تتابع الألسن بالذم. يستحيل أن يحبك كل الناس في زمن عيشك، يستحيل، بل لا بد أن يكون من يكرهك. إذا كان الناس كلهم يحبونك فاعلم أن الأمر مشبوه، وإذا كان كل الناس يكرهونك فاعلم أن الأمر مشبوه، لأنه الله وما أدراكه لا يحبه كل الناس، الرسول وما أدراكه لا يحبه كل الناس، فكيف يكون إنسان عادي يحبه كل الناس؟ يستحيل هذا. من أسباب النفاق الحقد على المسلمين، ومن أسباب النفاق خلو القلب من الإيمان بالله عز وجل، فيكون حينئذ القلب خرابا خاليا من محبة الله. والقلب إذا خلا من محبة الله معناه أنه يحب غير الله، ويحمله هذا إلى أن يكون عدوا لله، كما حصل للمنافق المعلوم عبد الله بن أبي بن سلول. ومن أسباب النفاق كره الدين أو بعض ما جاء به الدين، كالذين يكرهون الحجاب، أو الذين يكرهون تعدد الزوجات، فإن هذا مجلبة للنفاق. فما دام أن الله قد شرع فمعناه أنه الحق وأن خلافه الباطل، ولا يشرع الله شيئا فيه باطل معاذ الله.